باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن واقد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. طبعا جبريل نزل قال له في غزوة مؤتة تفكرين زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواح ولم يسمي أحدا بعد ذلك. قالوا جبريل قالوا الثلاثة ماتوا وأخذ الراية خالد عن غير إمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمروش ما قالش فإن مات عبد الله بن رواح ياخذها خالد فرح واخذها خالد ففتح عليه. نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. طبعا هو اختصر الحديث وعيناه تذرفان. احنا قلنا انه قال ايه صاحباي ومؤنساي ومحدثاي. هنا هو جايب الحديث في حتة بيقول فيه حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله. يبقى خالد بن الوليد إيه؟ سيف من سيوف الله. يجوا بقى الكتاب اللي بيتجروا بالكلام يتكلموا عن خالد بن الوليد ويقولوا إيه بقى؟ ينسوا كل حاجة في خالد. يقولوا حاجة واحدة في فتح مكة دخل خالد وسيدنا عمر ولا مش عارف مين قال ان في سيفه رهقا او النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في سيف خالد رهقا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني ابرا اليك مما فعل خالد. يروحوا جايبين دي بالبنط العريض اللهم اني ابرا اليك مما فعل خالد ويكتبوا بقى ويعلقوا لك اصل خالد بن الوليد كان في بينه وبين الناس طار فدخل بسيفه ونزل فيهم ضرب في فتح مكه. الله طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد سيف من سيوف الله. كون خالد يعمل حاجة يرى النبي صلى الله عليه وسلم إنها فيها خطأ أو فيها تسرع أو فيها اجتهاد منه يقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. معنى كده إن خالد خلاص ما بقى سيفه من سيوف الله؟ معناها كده؟ لو كان كده يبقى الكل ضاع لأن ما فيش حد النبي ما خدش عليه حاجة. مش قال له أبعد أن قالها يا أسامة من لك بلا إله إلا الله يا أسامة من لك بلا إله إلا الله يا أسامة وأخذ يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت من قبل. قال كده أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه. بعد ما قال له كده حصل إن أمروا على غزوة ولا ما أمروش؟ سنه 18 سنة والجيش فيها أبو بكر وعمر والأخر ما حصل ولا ما حصلش؟ ما خرجش غضبان وقال إن تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة. حصل ما حصل طيب. لكن يجوا يصطادوا بقى الكتاب اللي بيتاجروا بالكلمة يصطادوا يقول اللهم إني أبرأ إليك من الرومان. هل معنى كده إن خالد ده سيف من سيوف الله سيدنا خالد بن الوليد؟ نعم.